مازل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباحث في أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة؟ وهذا الباحث يشمل عدة موارد، منها أن القبض في الهبة أو في بيع السلام هل هو كاشف أم ناقل؟ ومنها أن الفسخ بالخيار في البيع الخياري هل هو كاشف عن انفساخ العقد أم أنه محقق بالانفساخ من حينه؟ والبحث في هذه الكبرى يتم في عدة مطالب. المطلب الأول في تصوير الآراء المحتملة في المقام، وهي أربعة: الأول أن يدعى أن زمان الإجازة الصادر من المالك للعقد الفضولي هي مبدأ للاعتبار والمعتبر وآثار المعتبر، فلا يوجد قبل الإجازة أي اعتبار للملكية ولا وجود للملكية ولا لآثار الملكية، وهذا ما يعبر عنه بالناقل. الرأي الثاني أن يدعى أن زمان الإجازة كاشف عن حصول الاعتبار والمعتبر من حين العقد، بمعنى أن الشارع اعتبر الملكية للمشتري من حين العقد، وهذا ما يعبر عنه بالكشف الحقيقي. الثالث أن يدعى أن زمان الإجازة مبدأ للاعتبار، ولكن المعتبر بهذا الاعتبار سابق على الإجازة، وحاصل من حين العقد، فالشارع حين صدور الإجازة اعتبر المشتري مالكا، لكنه لا من حين الإجازة، بل اعتبره مالكا من حين صدور العقد. فالإجازة وإن كانت مبدأ للاعتبار، لكنها كاشفة عن تحقق المعتبر وهو الملكية من حين العقد، وهذا ما يعبر عنه بالكشف الانقلابي. الرأي الرابع أن يقال بأن الإجازة وإن كانت مبدأ للاعتبار والمعتبر، ولكنها كاشفة عن تحقق بعض آثار المعتبر من حين العقد، وهو دخول المنافع، أي منافع المبيع، في الفترة ما بين العقد والإجازة في ملكية المشتري، وهذا ما يعبر عنه بالكشف الحكمي. المطلب الثاني قرر الأعلام في كلماتهم أن مقتضى الأصل هو النقل، أي أنه مقتضى استصحاب عدم الحادث لا اعتبار ولا معتبر ولا اثر من اثار المعتبر الى حين حصول الإجازة. وهذا هو مدعى القائلين بالناقل. لذلك على مدعي الكشف إقامة الدليل عليه، وإلا فمقتضى الأصل هو القول بالناقل. فإن قلت بأن دعوى الناقل لازمها تأثير المعدوم، حيث إن العقد حين صدور الإجازة معدوم، فلو قلنا بتأثيره في الملكية حين صدور الإجازة لكان ذلك تأثيرا للمعدوم وهو العقد، وتأثير المعدوم محال عقلان. قلت ليست نسبة المؤثر لأثره في الأمور الاعتبارية نسبة العلة للمعلول، كي تجري فيها قوانين العلية، وإنما هي نسبة الموضوع للحكم ولا مانع من أن يقول المقنن بأن حدوث العقد في ظرفه موضوع عندي لاعتبار الملكية حين صدور الإجازة. فإنه لا مانع عقلا من سبق الموضوع على فعلية الحكم زمانان بحسب وعاء الاعتبار. المطلب الثالث يترجمون على مصر الثانية أن العقد كان معدوما العقل. نعم. يعني إلا إذا قلنا بأن العقد له وجود اعتباري كما يراه مثلا بعضهم. لا يقولون أثر وقد أثر حينه. يقولون يؤثر بعده. يبقى الأثر في في في في عالي اعتبار. بل إذا قلنا بأن العقد صحيح كلامكم صحيح، يعني هذا كلامكم وجه آخر أنه العقد له وجود اعتباري، والوجود الاعتباري ما زال باقيا، وهذا الوجود الاعتباري الباقي إلى حين حصول الإجازة هو الذي صار علة للأثر، وبلحاظ هذا الوجود الاعتباري يصح فسخ العقد، ولولا الوجود الاعتباري لم يكن معنى للفسخ وللإقالة. هذا ذكره السيد الإمام في كتاب البيع، ولكن لمنع الإشكال من أصله نقول ليست هذه الأمور من باب العلية والمعلولية، هي من باب نسبة الموضوع للحكم، وهذه نكتة سارية في كثير من الموارد. المطلب الثالث، أن الكشف الحقيقي الذي سبق ذكره قد صور في كلماتهم بأربعة تصويرات، الأول أن الإجازة كالإمارة كاشف محض عن حصول الملكية من حين العقد من دون أن يكون للإجازة أي دخل في حصول الملكية، بمعنى أن العقد حينه قد أثر أثره، ولكن لا يمكننا إثباتا اكتشاف تأثيره إلا بالإجازة. وإلا فتأثيره ثبوتا غير منوط بتحقق الإجازة. ولكن وقع الكلام في أن هذا المدعى وهو كون الإجازة كاشفا محضا أمر معقول ثبوتا أم لا، حيث دعا سيدنا قدس سره في مصباح الفقاهة أن هذا أمر معقول ثبوتان، غاية الأمر مخالف لظواهر الأدلة الدالة على إناقة حصول الملكية بالرضا الفعلي المتقوم بالإجازة. ولكن الصحيح أن الكشف الحقيقي بهذا المعنى غير معقول ثبوتا، والوجه في ذلك أن الكشف الحقيقي بهذا المعنى لا يتصور إلا على نحوين. النحو الأول أن يدعى أن موضوع الأثر وهو الملكية هو العقد المقترن بالإجازة على نحو الحصة التوأم بمعنى القضية الحينية للقضية المشروطة. فالعقد المقارن زمانا للإذن أو السابق زمانا على الإجازة هو موضوع الأثار، بحيث لا دخل للإجازة في التأثير أصلا. وإنما يكون تحققها كاشفا عن تحقق الحصة التوأم التي هي موضوع حكم الشارع بالنفوذ والتأثير. وهذا إنما يتصور في القضايا الخارجية، بمعنى أنه لو كانت هناك ملازمة اتفاقية بين العقد المؤثر وحصول الإجازة بعده أو حصول الإذن مقارنا له لكانت نتيجة هذه الملازمة الاتفاقية خارجا أن يكون موضوع الأثار ليس هو مطلق العقد، وإنما حصة منه، وهي الحصة التوأم مع الإجازة الحاصلة بعده. وأما في محل كلامنا مما كان العاقد موضوعا للأثر في القضية الحقيقية أو على نحو القضية الحقيقية على نحو القضية الحقيقية، فحتى لو فرضنا حصول ملازمة اتفاقية خارجا بين العقد المؤثر والإجازة الحاصلة بعده، فهي لا تقتضي أن يكون موضوع الأثار الحصة التوأم. النحو الثاني أن تكون هناك ملازمة بين حصول الإجازة وحصول خصوصية في العقد دخيلة في التأثير، فيكون وقوع العقد كاشفا عن ملازمه وهو الخصوصية، والخصوصية كاشفة عن تحقق الملزوم وهو العقد. ولكن لا ملازمة في البين بين الإجازة وخصوصية دخيلة في الأثار. مضافا إلى أنه يرد على كلا النحوين أن المدعى هو كون الإجازة كاشفا محضا مع أنه في كلا النحوين تكون الإجازة دخيلة في وجود موضوع الأثار. وليست كاشفا محضا. فتلخص بذلك أن ما أفاده في مصباح الفقهاء من أن الكاشفية المحضة معقولة ثبوتا ويتأمن، التصوير الثاني قلنا التصوير أربعة تصويرات مو ثاني الثاني عليه. التصوير الثاني أن يكون دخل الإجازة في تأثير العقد من حينه على نحو الشرط المتأخر، وكما قلنا فيما سبق من أنه لو كانت النسبة بين المؤثر وأثره في الأمور الاعتبارية نسبة العلة للمعلول، فربما يرد الإشكال بأن دعوى الشرط المتأخر لازمها تقدم المعلول على العلة، فهو باطل. ودعوى أن تقدم المعلول على العلة ممكن في الأمور الاعتبارية كدعوى أن التناقض ممكن في الأمور الاعتبارية، وإنما الصحيح أن النسبة بينهما نسبة الموضوع للحكم، فلا مانع عقلا من أن يكون موضوع حكم الشارع بالنفوذ والتأثير العاقد حين صدوره مشروطا بوقوع الإجازة بعده. جاءت الكلام في بقية التصويرات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. كيف عرفتم؟ الإجازة كاشفة عن ناقلة، هذا من أهم بحوث